في عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا على رمس عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي اللي عشت ببيع الدوا وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي اللي عشت ببيع